خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجد هذا بمئة صلاة، هذا فضل عظيم. والسنة للزائر إذا زار المسجد أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم على صاحبيه، يقف على قبره وعلى قبر صاحبيه ويسلم على الجميع عليه الصلاة والسلام، فيقف أمام القبر الشريف ويقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، أشهد أنك قدمت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهادك، فجزاك الله عن أمتك أفضل الجزاء والأحسن. وإن اكتفى بالسلام فقط وانصرف فلا بأس، ثم يأخذ عن يمينه قليلا فيسلم على الصديق ويقول السلام عليك يا الصديق ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عن أمة محمد خيرا ورضي الله عنك ولقد نصحت وأديت الأمانة ونحو ذلك. وهكذا ينحرف قليلا عن يمينه أيضا ويسلم على عمر الفاروق رضي الله عنه كما سلم على الصديق ويدعو له رضي الله عن الجميع، هذا السنة. أما أن يناديه من قريب أو من بعيد يقول يا رسول الله عرفني أو اشمريني أو جئتك من بلاد بعيدة لتشفيني أو لتوفيني كذا وكذا، هذا هو الشرك الأكبر، هذا لا يجوز، لا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا مع غيره ولا مع الصديق ولا مع عمر ولا مع أي أحد من الناس، لأن العبادة حق الله وحده والدعاء هو العبادة، فلا يجوز صرفه لغير الله كائن من كان. فالأموات لا يسألون ولا يدعون ولا يستغاثون بهم سواء كانوا من الأنبياء أو من غير الأنبياء، فالواجب إخلاص العبادة لله وحده كما قال الله سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولا سبحانه وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ولا سبحانه وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فقول أحدا نشر في سياق النهي، فعم الأنبياء فعم الصالحين فعم الأصنام والأشجار والملائكة وغير ذلك، فلا تدعوا مع الله أحدا يعني كائنا من كان. وهكذا قوله سبحانه ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك إن فعلت فإنك إذا من الظالمين يعني المشركين، وكل ما سوى الله لا ينفع ولا يضر، فالله سبحانه هو النافع والضار، هو الذي يجعل منفعة في من يشاء ويسلبها عن من يشاء، ويجعل مضرة في من يشاء ويسلبها عن من يشاء، هو سبحانه النافع والضار المعطي المانع القوي والعزيز جل وعلا، هو الذي يسأل ويطلب سبحانه وتعالى. فإذا جئت إلى رسول الله للسلام عليه أو إلى أي مقبرة للسلام على القبور والدعاء لهم فاحذر أن تدعوهم مع الله، لا تقول يا سيدي فلان اشف مريضي أو اصلح حاجتي أو أنا في حسبك أو أنا في جوارك أو قد جئت قاصدا لك لتغفر لي أو لترحمني أو تشفي مريضي أو تسهل كربتي، لا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا مع غيره، هذا حق الله سبحانه وتعالى، ولكن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه وترضى عنهما وتصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشهد له ونزلنها الرساله ادى الامانه نصح له، هذا حق. اما الزياده على هذا بان تقول يا رسول الله اشفع لي او انصرني او اشفى مريضي او انا في جواره او انا في حسبك او انا مظلوم فانصرني او امتك قد اصابها ما اصابها فانصرها او اشفها مما اصابها او ما اشبه ذلك، هذا لا يجوز، لا يشرك بالله سبحانه وتعالى، ولكن هذا يقول من الله، تطلب في صلاتك في المسجد وغيرك في بيتك تقول يا ربي انصرني يا ربي اصلح امه محمد يا ربي وفقهم يا ربي ما كانت كما الحق يا ربي احميهم من شر اعدائهم يا ربي اغفر لي يا ربي اشف مريضي، هذا بينك وبين الله سبحانه وتعالى في المساجد في الصلاه في غير ذلك. اما المخلوق وان كان نبيا لا يملك هذا، كل بيت الله عز وجل، يقول الله سبحانه للنبي صلى الله عليه وسلم لما فلك مدة من الزمن يدعو على أحياء الأرض أنزل الله بحقه ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليهم أو يحذرهم فإنه ظالم، فالأمر لله سبحانه وتعالى، هو الذي بيده الهداية والإضلال والضر والنفع والعطاء والمنع وغير ذلك، كله بيده سبحانه وتعالى، هو المالك لكل شيء. والشفاعة حق لله سبحانه وتعالى، قل لله الشفاعة جميعا، هو كل سبحانه وتعالى يعطيه من يشاء، وقد أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم أن الله يشفع في يوم القيامة، لا بحاجة إلى أن تسأله أنت وهو في قبرك، إذا كان يوم القيامة إن كنت من أهل الجنة دخلت بشفاعته، وكذلك يشفع في أهل الموقع يقضى بينهم وأنت منه، فلا حاجة إلى أن تسأله إياه، تسأله الله، تسأله الله، اللهم شفع لي نبيا، اللهم اجعلني من أهل شفاعته، اللهم اجزه عنا خيرا، وما أشبه ذلك. أما أن تطلع تطلبها من النبي صلى الله عليه وسلم فلا، أما في حياته فلا بأس، إذا كان حيا بين الناس عليه الصلاة والسلام تقول يا رسول الله اشفع لي، إن الله يهديني، إن الله يرزقني، فليشفع لأصحابه. ولما جد ولما أصابه الجد والقحط في بعض السنوات أتى بعضهم إليه ويخطب يوم الجمعة وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطع السبل فادعوا الله يغيثنا، فرفع يديه عليه الصلاة والسلام وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، فإن شاء الله السحاب ثم أمطر، وخرج الناس المطر كل يوم بنفسه يرسل إليه، ولم يزل المطر إلى جمعة أخرى. ثم جاء ذلك الرجل وغيره جمعة أخرى وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت فادعوا الله يمسكها عنا، فرفع عليه صلى الله عليه وسلم وقال اللهم حو علينا وحو علينا، اللهم عليك على أكام والتنقام وبطن الأودية إلى بيت الشجر، فانقشع السحاب ووقف المطر عن المدينة، وأجب الله دعوته بالحال الأولى والأخرى عليه الصلاة والسلام، وذلك من علامات نبوته وأنه رسول الله حق عليه الصلاة والسلام. ففي حياته لا مانع أن يطلب منه أن يستغيث بالمسلمين أن يشفع لهم، وهكذا يوم القيامة وهو بين أظهرهم يوم القيامة يتوجه إليه المؤمنون ويسألون أن يشفع حتى يريح الله الناس من كل موقف وحتى يقضي بينهم، ثم يطلب الله أيضا لهم المؤمنين أن يدخلوا الجنة يشفعون إلى الله سبحانه يدخل على الجنة الجنة، هذا حق جاءت به النصوص. أما وهو في قبره بعد في البرزخ بعدما مات عليه الصلاة والسلام فإنه لا يطلب منه شيء، بل يصلى عليه عليه الصلاة والسلام وتتبع سنة كل عظم وأمره ونهي. أما يسأل شفاء المرضى أو قضاء الحاجات عند قبره أو في أي بلد هذا هو الزاهد، هذا هو الشرك الأكبر الذي حرمه الله على عباده في قبره سبحانه، إن الشرك لظلم عظيم. وفي قوله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وفي قوله سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وفي قوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالواجب على كل مكلف على كل إنسان أن ينتبه لهذا الأمر سواء كان حاجا أو غير حاج، فليحذر الاستغاثة بالأنبياء أو بالصالحين أو بالملائكة أو بالجن في أي مكان، بل يجعل دعاءه لله وحده ويخص ربه بالدعاء والاستغاثة ويلجأ إليه سبحانه ويسأل قضاء حاجاته وتوريع كروبه، هو سبحانه قال على كل اسم جل وعلا. أما الأنبياء والملائكة والجن وسائر الخلق فليس في أيديهم شيء، المخلص لله وحده سبحانه وتعالى هو المالك لكل شيء جل وعلا، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء سبحانه وتعالى. فاتق الله يا عبد الله واحذر ما حرم الله عليك وانصح من معك من إخوانك وبين لهم ما شرع الله لهم في الحج وفي غيره وحذرهم مما حرم الله عليهم. وهكذا النساء علمنا ووجهنا إلى ما يرضي الله ويقربنا إليه ويبين لهن أيضا ما شرع الله لهن في الحج حتى يكون الجميع على بصيرة في حجهم وفي زيارتهم المسجد النبوي على صاحب الله والصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا. أخونا أيضا يسأل ويقول الكثير من الحجاج هداهم الله يأتون من مكان بعيد ويتكبدون الصعوبات والمشاق، ولكنهم لا يصونون حجهم مما يفسده أو ينقصه مثل التساهل بالصلاة مع الجماعة ولعب الورق واستماع آلات اللهو وشرب المحرمات وغير ذلك، فنرجو بيان حرمة هذا العمل لا سيما في هذا السبيل، جزاكم الله خيرا. وصيتي لجميع الحجاج من الرجال والنساء أن يتقوا الله عز وجل في كل مكان، في طريقهم للحج وفي مشاعر الحج وفي المسجد الحرام وفي كل مكان. وصيتي للجميع يتقوا الله وأن يحرصوا كثيرا على أداء ما فرض الله وعلى ترك ما حرم الله، وأن يكملوا حجهم بالبعد عن كل ما حرم الله عليهم حتى يكون الحج كاملا تاما. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق راجع فيومي ولدك امه. هذا فضل عظيم. المؤمن اذا اكمل حجه فلم يرفث ولم يفسق رجع من هذا الحج العظيم رجع فيومي ولدك امه، يعني مغفورا له ان قد غفر الله له. والرفث هو الجماع للمراه وما يدعو اليه من القول والفعل، فالمحرم يبتعد عن ذلك، لا يجعل زوجته حتى ينتهي من احرام في رمي الجمار والحلق والتقصير والطواف والسعي بعد نزوله من عرفات. والمعتمد كذلك من احرام العمره لا ياتي زوجته ولا يداعبها ولا يمسها لشهوه حتى يطوف ويسعى ويقصر او يحلف ويتم عمرته. هذا هو الرفث، فالجماع وما يدعو اليه يسمى رفث. فالمحرم يبتعد عن ذلك في حجه وعمرته حتى يكمل حجه، حتى يتحلل من عمرته وحتى يتحلل التحلل الثاني من الحج بعد الصلاه والسعي والجمار يوم العيد والحلق او التقصير. هذا هو الواجب على الحاج والمعتمد. وكذلك الفسوق، يجتنب الفسوق والمعاصي كلها. المؤمن يجتنب الفسوق في الحج وفي غيره، فكل المعاصي تسمى فسوق، ومن ذلك الغيبة والنميمة والتعدي على الناس بالضرب أو بغيره أو التعدي عليهم في أموالهم والسب والشتم، كل هذا من المعاصي. فالواجب على الحاج والمعتمر وغيرهما الرجال والنساء أن يتجنبوا ذلك. ومن ذلك التكاسل عن الصلاة في الجماعة، لأن صلاة الجماعة فريضة، الواجب على الحاج أن يصلي في الجماعة وأن يتساهل. وأعظم من ذلك وأكبر أن يدع الصلاة وأن يتساهل بها، الصلاة أعظم وأكبر. يجب أن يحافظ على الصلاة في أوقاتها فإنها عمود الإسلام، وقد قال عليه الصلاة والسلام: رأس الأمن الإسلام وعمود الصلاة وذروة سلام الجهاد في سبيل الله. وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. خرج الإمام أحمد وأهل السنة بالإسلام الصحيح عن بريدة رضي الله عنه، وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. خرج الإمام مسلم الصحيح. الواجب على الجميع من الرجال والنساء العناية بالصلاة والمحافظة عليها بأوقاتها في الحج وفي غيره وفي أي مكان، هي عمود الإسلام وهي أعظم الفرائض بعد الشهادتين. فيجب على الرجال والنساء من المسلمين عليها بالصلاة والمحافظة عليها وأجرها بالخشوع والطمأنينة والإقبال عليها وعدم العجلة، يؤديها بطمأنينة وعدم نقر وعدم عجلة في أيام الحج وفي غير الحج. هكذا المؤمن هكذا المؤمنة. وكذلك آلات الملاهي والغنى يبتعد المؤمن عن ذلك في الحج وفي غيره، لأن الغنى كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقر. الله يقول سبحانه: ومن الناس من يشتري لهو الحديث يضل عن سبيل الله. قال أكثر العلماء: المشترين له الحديث والغنى. وإذا كان من النساء ومن يشده بالنساء صار في فتنة أكبر وأعظم، وإذا كان في الإذاعة وفي مواسم الحج صار أشد. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو احد علماء الصحابه اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام: ان الغنى ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البر. الغنى هو ما يقع من الاشعار الملحنه بمدح الغنى او الخمور او ذكر النساء وذكر النساء او غير هذا ما يجر الى الفساد والشر، فهذا هو خطر عظيم في الحج والخزعين. الواجب الكلام. وإذا كان مع الغنى فلا كل له يعني الطول والكلام والمزمار والموسيقى صار الشر أكبر وصارت الفتنة أكبر وصار الإثم أشد.